واحد ذا الأمان تيمنا ووجه السهان فهنهم تقبلا. وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا. إليك يدي منك الأياد تمدها أجرني فلا أجري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدين الكرام في شرح الشاطبية. معا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاط ضيف هذا البرنامج، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة. مرحبا بكم، حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. فرغنا في الحلقة الماضية من باب الهمز المفرد، وفي هذه الحلقة بإذن الله نتابع في شرح الشاطبية ونبدأ في باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، ونبدأ كما هو معتاد بقراءة الأبيات. نبدأ بالبيت الأول في هذا الباب، يقول الناظم رحمه الله: وحرك لورش كل ساكن ناخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. وحرك لورش كل ساكن ناخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الباب الحقيقة من الأبواب أيضا التي هي في مذهب ورش مطلقا وعند حمزة في وقفه، ولذلك نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها أي قبل الهمزة، هذا هو عنوان هذا الباب. البيت الذي تفضلتم بقراءته وهو البيت 26 بعد 200 من هذه المنظومة المباركة، يأمر فيه الناظم رحمه الله، وحرك هنا طبعا فعل أمر، وحرك لورش أي حرك أيها القارئ لورش، ما الذي نريد تحريكه؟ وحرك لورش كل ساكن، كل ساكن، لاحظوا معي، آخر ساكن آخر صحيح بماذا نحركه؟ بشكل الهمز. نعم. أي بشكل الهمزة وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح، تحريكا يكون من قبيل ما على الهمزة من حركة، وهذا نعم. معنى بشكل الهمز أي الشكل اللي هي الفتحة والضمة والكسرة. واحذفه مسفلاء يحذف الهمزة. إذن هنا البيت: وحرك لورش كل ساكن ناخر صحيح بشكل الهمز وحذفه مسهلا. نعم. هذا الباب الذي يعني يذكره العلماء وطلبة العلم اختصارا بقولهم باب النقل، باب النقل. النقل هنا هو نقل حركة الهمزة إلى الساكن الذي قبلها وإسقاط الهمزة. نعم. وإسقاط الهمزة. ولذلك بعضهم يضيف وإسقاط الهمزة إلى العنوان، نقل حركة الساكن حركة الهمز إلى الساكن قبله وإسقاط الهمزة. هنا لم تعرفت بالضرورة، وإن كان هنا لم يذكرها الشراح لمعرفتها، لأنه قال واحذفه مسهلا يعني مخففا، هنا الإسهال بمعنى التخفيف، أي يعني أنت عندما تحذف الهمزة تخفف في النطق. صحيح. فصار عندنا هنا إذن أيها الإخوة، وهذا البيت هو تأصيل لهذا الباب، ثم سيأتي بعد ذلك ما يعني تفرع عنه من أمور، ومن شارك حفصا من عفوا ورشا من الرواة أو القراء. إنما هنا المعنى الذي نأخذه من هذا البيت أن ورشا يحرك الساكنة إذا جاء قبل همزة بحركة الهمزة، وذلك بشروط ثلاثة كما ذكرها الناظم ضمنا في هذا البيت. نعم. الشرط الأول أن يكون الحرف المنقول إليه حركة الهمزة ساكنا، فلا تنقل حركة الهمزة إلى متحرك، ما قبل الهمزة يجب أن يكون ساكنا. نعم. والأمر الثاني أن يكون الساكن آخر الكلمة، ولذا قال كل ساكن ناخر ساكن آخر، هنا طبعا ممكن نعتبرها بدل، ممكن نعتبرها صفة. نعم. لساكن المقصود هنا أنه الساكن بشرط أن يكون الساكن قد وقع آخر الكلمة. فإذا كان الساكن متوسطا لا يحذف، لا ينقل إليه ذلك. نعم. بل لابد أن يكون آخر الكلمة، كل ساكن آخر صحيح، وهذا هو الشرط الثالث. أن يكون الساكن صحيحا وخرج بذلك حروف العلة لأنها ليست حروفا صحيحة. إذن يجب أن يكون ساكنا وفي آخر الكلمة وأن يكون صحيحا صحيحا وليس معتلا، ليس حرف علة. بماذا نحركه؟ نحركه بحركة الهمزة التي بعده، ونسقط الهمزة بعد ذلك ولا تذكر الهمزة. يعني يقول هنا وبالآخرة هم يوقنون، للتعريف طبعا تعتبر كلمة مستقلة، ولذلك تعتبر هي آخر من قبيل المنفصل، من قبيل المنفصل. نعم. ولذلك بدل ما أقول وبالآخرة أقول وبالآخرة، وبلا وبالآخرة. أين ما الذي فعلته هنا؟ همز الهمزة أصلا حركتها مفتوحة. نعم. ألقيت حركة الفتح على اللام وأسقطت الهمزة. وبالآخرة وبالآخرة هم يوقنون. نعم. هذا الذي حصل. وأمثلته كثيرة. من أوتي يقول من أوتي، إنما يقول مثلا لأي يوم أجلت أقول لأي يوم أجلت. نعم. تنوين. ولك يا شيخ في كلمة الآخرة هنا لدينا مد بدل لورش، هل عندما ننقل حركة الهمزة إلى ساكن قبلها لا يسقط المد؟ لا، يبقى المد موجودا كما هو، يبقى المد موجودا، لأنه هذا مد يعني كما يقول العلماء بسبب همز مغير. نعم. بسبب همز مغير يبقى، وإن كانت سقطت الهمزة، وإن كانت سقطت همزة يبقى، لأنها هذه تغيير الهمزة طارئ. الأصل أنها موجودة همزة ولكنها مغيرة، ولذلك نقرأ وبالآخرة ونقرأ وبالآخرة ونقرأ وبالآخرة هم يوقنون. ثلاثة البدل. نعم. تبقى كما هي. نعم. هذا الحقيقة منطوق البيت، هذا ما يتعلق به، ما يتعلق به. طبعا في بعض التنبيهات هنا ذكرها العلماء، أن بعض الأشياء التي تترتب على هذا أهمها فاتحة سورة الروم ألف لام ميم، أحسب الناس فاتحة سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس. نعم. هنا الميم الساكنة الأصلية، الأصل فيها أنها الياء التي فيها مد لازم حرفي مخفف يمد بمقدار 6 حركات. صحيح. لكن لما ألقينا حركة الهمزة على الميم وهي الفتحة صارت ألف لام ميم أحسب الناس. هنا الحقيقة أنه الميم تحركت بحركة عارضة، فالعلماء يقولون إذا اعتددنا بالحركة قصرنا حركتين، وإذا اعتددنا بأصل السكون أبقيناها على المد المشبع بمقدار 6 حركات. نعم. وهذا طبعا عند تشابه ما في القراء في آل عمران، في آل عمران إذا وصلنا الله. إذا وصلناها مع لفظ الجلالة ألقيت طبعا تحركت الميم بالفتح هناك حتى لا يلتقي ساكنان. نعم. ولجميع القراء فيها وجهان القصر أو إما أن نعتد بالعارض فنقصرها حركتين، أو نعتد بالأصل السكون الأصلي فتبقى على مدها بمقدار 6 حركات ولا توسط فيها. نعم. نعم. طيب نستمع إلى التطبيق في نقل حركة الهمزة لورش مع الشيخ نزار. قد أفلح المؤمنون قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم وللآخرة خير لك من الأولى. نعم. نتابع قراءة الأبيات، البيت 27 بعد 122. يقول الناظم وعن حمزة في الوقف خلف وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد ولنافع لدى يونس آلان بالنقل نقلا. وعيد القراءة مرة أخرى. وعن حمزة في الوقف خلف وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد ولنافع لدى يونس آلان بالنقل نقلا. نعم. نعم حسنت، جزاك الله خير. الحقيقة بعد أن استمعنا لقراءة البيت الأول وشرحه، وهو أن قطب رحى هذا الباب هو ورش. هنا طبعا بدأ لنا في من وافق ورشا، ولذلك قال وعن حمزة في الوقف خلف. إذا وقف حمزة، معروف يا إخوة أن حمزة له في حالة الوقف مذاهب، وأي مذاهب وسنأتي إلى الباب القادم نستعرضها إن شاء الله في نعم. الباب القادم، لكن هنا عجل بهذه اللطيفة هذه الجزئية لتعلقها بالنقل نعم. فقالوا عن حمزة في الوقف خلف، أي أن حمزة حالة الوقف على الساكن المفصول الآخر إن وقف عليه فله فيه الخلاف بين أن ينقل أو لا ينقل. إيش الوجه الثاني يا شيخ حمد؟ إذا قلنا أنه عنده النقل سيكون السكت. أيوة نعم. بارك الله فيك. السكت لخلف نعم. وعدم السكت لخلاد بخلاف, بخلاف. يعني طبعا القضية كما سنتكلم عنها كما قلت لاحقا. فيقال عن حمزة في الوقف خلف، أي أن حمزة يقف عليها بالسكت أو عدمه، وعنده أي عند حمزة أي عند الهمز عفوا هنا انتبه الضمير، وعنده أي عند الهمز بشروطه السابقة التي نقل عندها ورش. التي نقل عندها ورش ووافقه فيها حمزة في حالة, في حالة الوقف نعم. وعنده أي عند هذه الهمزة روى خلف في الوصل سكتا مقللا. روى خلف، هذا وجه خلف في مسألة السكت، وهذه السكت طبعا في الوصل نعم، في الوصل وليس في الوقف. هذه الهمزة إذا وقفنا عليها فحمزة له النقل فيها بخلف تمام. أما خلف من من من روايته يعني عن حمزة نعم نعم نعم. فهو يسكت أيضا، فهو يسكت سكتا مقللا نعم. ويسكت في شيء وشيئا، أضاف إليها من الساكن الموصول شيء وشيئا، لأن هنا أخواني إحنا لاحظوا أنه حفص ورش لا يسكت على شيء وشيئا. لماذا؟ لأن ساكنها ليس مفصولا، هذا ساكن موصول شيء كل ذا نعم. يعني هو لما سكت على الهمز هنا على الساكن الذي قبل الهمز سكت عليه لما كان ساكنا موصولا مفصولا عفوا نعم. وسكت من الساكن الموصول على شيء وشيئا لم يزد، ولذا قال على اعتبار أن ال من المفصول، التعريف من الموصول طبعا تعتبر لأنها تعتبر كلمة مستقلة نعم. هي للتعريف نعم. وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا، بعض القراء لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد. هنا هذا المذهب الثاني هو في مسألة لدى عن حمزة تلا في مسألة السكت نعم. في مسألة السكت يعني مذهب آخر أنه لدى أنه روى عن حمزة السكت في اللام للتعريف في ال وفي شيء وشيئا، ولم يزد على ذلك في بقية الكلمات التي وقف عندها بالنقل نعم. هذا طبعا مذهب آخر. ولنافع أيضا تكملة البيت، ولنافع لدى يونس آلان بالنقل. طب عفوا دكتور قبل ما ننتقل إلى لدى نافع، المذهب خلف عن حمزة في القراءة بغض النظر عن السكت عن الوقف أن يسكت بخلاف نعم. على المفصول طبعا، ويسكت قولا واحدا في الوقف خلف نعم. وعنده عند الهمز روى خلف في الوصل سكتا مقللة سكتة لطيفة. إذن لديه في المفصول في الموصول عفوا في شيء وشيئا، والساكن المفصول نعم فيه السكت، فيه السكت السكت الخفيفة نعم. ويسكت أيضا في شيء وشيئا، هذه زيادة، هذه معطوفة على ال التعريف، ويسكت في شيء وشيئا. وبعضهم هذه لما قال وبعضهم لاحظ هنا لما قال وبعضهم أن بعض أهل الأداء وهو المنصوص هنا عنه ذكره الشراح طاهر بن غلبون رحمه الله نعم. قرأ عن حمزة من روايتي خلف وخلاد عنه بالسكت على لام التعريف وعلى شيء المرفوع وشيئا المنصوب دون غيرها، ولم يزد لا خلاف له في السكت، يسكت قولا واحدا وشيء وشيئا هذا خلف، هذا خلف نعم. برواية ابن غلبون عنه نعم. وشيء اللي هو ولم يزد على ذلك، فلا يسكت على الساكن المفصول نحو من آمن، هذا المذهب الثاني. المذهب الأول يسكت طبعا السكت العام عند حمزة على الساكن الموصول المفصول، ولا يسكت ولا يلحق بالساكن الموصول المفصول موصولا إلا شيئا وشيئا شيء وشيئا صحيح. أما هنا في هذا المذهب، ولذلك قال ولذلك هنا يؤخذ من هذا أن خلفا يسكت على أل وشيء وشيئا على المذهبين، ويسكت على هذه الثلاثة فقط على مذهب ابن غلبون اللي هو قال أشار إليه بقوله وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزل. إذن في المفصول خلاف عن في السكت على الموصول المفصول هناك خلاف. أيوة. وفي شيء وشيئا ولا خلاف عن خلف في السكت قولا واحد. السكت قولا واحد لأنه جاء في المذهبين. نعم. في مذهب ابن غلبون وفي المذهب الآخر. نعم. طيب لأنه قال هناك ويسكت في شيء وشيئا ألحقه بالمذهب العام. يعني شيء وشيئا مسكوت عليه في المذهب العام وفي المذهب الخاص طاهر بن غلبون اللي هو المذهب الخاص. أما المفصول ففيه خلاف. أما المفصول طبعا هو ورد فيه الخلاف بين السكت وبين النقل. معروف هذا. لأنه قال وعن حمزة في الوقف خلف. خلف في إيش؟ في النقل. في النقل هل ينقل حركة الهمزة إليه أم لا؟ وعنده يعني عند هذا الهمز روى خلف هذا استطراد من الشيخ رحمه الله وجها آخر وهو تمام روى خلف في الوصل نتكلم عن الوقف هناك فروى في الوصل في وصل حال الوصل الهمزة مع ما بعدها في الوصل سكتا مقلل السكتة الخفيفة ويسكت في شيء وشيئا. يعني إذن النظم في هذه الأبيات لم يشرح فقط باب النقل وإنما سكت خلف وقلاب أيضا وقلت لك هو تعجل الأمر قبل أن يصل إليه كنوع من أنواع جمع الأوجه. جمع الأوجه لأنه هنا الحقيقة من خلال هذا البيت أعطانا المذهبين لخص مذهب ابن غلبون مع لما ذكر مذهب عموم القراء الذين رووا عنه. فإذا قرأنا لخلف بالسكت على المفصول الذي فيه خلاف إذا قرأنا بالسكت فنقف بالسكت أو بالنقل. لخلف. حسنت. أما إذا قرأنا بترك السكت المفصول فقط السكت على شيء وشيئا وأل فعندئذ نقرأ نقف بالتحقيق أو السكت. السكت. عفوا بالنقل أو التحقيق. النقل. النقل أو التحقيق. النقل لأنه النقل مع النقل صار. صحيح. أيوة. هذا لخلف. هذا لخلف. وماذا عن لنافع هنا الحقيقة أتى بهذا هنا أيضا لأنه في نكتة لطيفة جدا لما قال ولنافع لدى يونس آلان بالنقل نقل في قضية هنا مهمة. أول شيء ورش رحمه الله هذا مذهبه أليس مذهب ورش أنه ينقل تمام. إذن لماذا قال ولنافع ليجمع له قالون ليس من مذهبه السكت النقل ليس من مذهبه نقل حركة الهمزة إلا في هذا الموضع. فلذلك لما قال ولنافع في لدى يونس آلان بالنقل نقل نافع بتمامه بكلا الروايتين ورد عنه النقل في كلمة آلان فلذلك يقول آلانا آلان وكل على مذهبي في مسألة البدل في الموضعين نقل عن نافع من روايتي قال ورش عن قراءتها بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. نعم هذا ورش من العموم في باب الهمزة ورش من العموم عموم. أما وقالون نافع أدخله هنا بقوله ولنافع فصارت لنافع بكلا القراءتين. طيب نستمع إلى المقطع الأول في وقف حمزة بالنقل من الشيخ نزار. وأرسل عليهم طير نبابيل وأن عذابي هو العذاب الأليم لقد جئت شيئا امرا. ننبه عليها. نعم عليها. هذا بالنسبة لي الوقف بالنقل بشكل عام لحمزة ولكن هناك خصوصية عندما نقرأ بقراءة السكت لخلف أو بالسكت لخلاد أيضا خلاد له مذهبه في الحقيقة هنا خلاد لا سكت له مطلقا على المذهب الأول لأنه لاحظ لما قال هناك وعنده روى خلف لا في أل وشيء وشيئا في المذهب الأول لا علاقة لخلاد في الموضوع مطلقا. نعم لأنه بعدين لما قال هنا وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة قوله عن حمزة هنا أدخل مع خلف خلاد صحيح. فلذلك خلاد لا سكت له مطلقا على المذهب الأول وله السكت على أل وشيء وشيئا فقط على المذهب الثاني وهذا من منطوق البيت لما قال عن حمزة تلا وحينئذ ليس له سكت في الساكن المفصول على المذهبين، وقد وضح كلام الشاطبي على هذا النحو بعض الظرفاء في فقال: وشيء وألب السكت عن خلف بلا خلاف، وفي المفصول خلف تقبل، وخلادهم بالخلف في أل وشيئه ولا شيء في المفصول عنه فحصل. هذا جامع، هذا أعطانا أنه يعني المذهب الأول المذهب الأول هو مذهب خلف، المذهب الثاني دخل خلاد مع خلف فاستوى المذهب الثاني لحمزة بتمامه. نعم وضحت يا شيخ؟ واضح إن شاء الله. إن شاء الله نستمع إلى تطبيق آلانا لنافع. نعم من الشيخ. آلانا وقد عصيت، آلانا وقد عصيت، آلان وقد عصيت. نعم شيخ، لو في نهاية الحلقة لديك إضافات على الحقيقة؟ لا، الموضوع يعني بتهيأ لي الأمر واضح بالنسبة لموضوع السكت هنا، عفوا النقل والسكت الذي هو مذهب خلف سواء كان بالمذهب العام أو الخاص. نعم. لكن نحن نود أن نلخص ما هذا الموضوع بالأسئلة إن رغبت. نعم بالأسئلة، وموضوع وقف حمزة سنفصله في بابه. يعني أنا قلت هذه تقدمة، هذه تقدمة مسألة قضية السكت الآن لحمزة أو لخلف أو خلاد ومذهب كل منهم في المذهب الرسمي والمذهب المذهب المتفرع عنه ما يتفرع عن الرسم أو النقل، كل هذه الأشياء ستأتي إن شاء الله بإذن الله تعالى في باب مستقل. وإنما جاء هنا من باب ذكر الشيء بالشيء، يعني ذكر المسألة هنا. أما بالنسبة للحلقة الأسئلة الحلقة، فالسؤال الأول: متى ينقل ورش حركة الهمز إلى الساكن قبله؟ بمعنى السؤال قد يكون بطريقة أخرى: ما شروط نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها عند ورش؟ السؤال الثاني: متى يوافق حمزة ورشا في هذا النقل؟ متى يوافق حمزة ورشا في هذا النقل؟ السؤال الثالث: وضح المذهبين الواردين عن حمزة في النقل والسكت في الساكن المفصول والموصول. والله تعالى جزاكم الله خيرا، يعطيكم العافية. أسئلة صعبة ولا نتابع؟ لا، هذه الأسئلة التي يختبر كل طالب، يختبر بها يعني نفسه حتى ينشط معلوماته ويستعد للحلقة. طيب يا شيخ أحمد، ما أدري من يجيب على هذه الأسئلة، أين يرسل الأجوبة؟ هو يختبر بها نفسه، يختبر نفسه، يختبر بها نفسه. وإن شاء أن يراسلنا على الموقع فله ذلك. أهلا، على موقع إسلام أكاديمي دوت نت. إسلام أكاديمي. نعم، هناك منتدى خاص. نتقبل الحقيقة أي ملحوظات أو مداخلات أو استفسارات. والموقع يظهر أمامكم على الشاشة. والموقع إن شاء الله تعالى يعرض بين الفينة والأخرى ليكون الناس على تواصل. الحقيقة أنا من خلال تجربتي يا شيخ أحمد، إذا كان الدرس العلمي فيه تفاعل بين الطالب وبين المدرس أو الشارح، لا شك أن الفائدة تعم أكثر بشكل أدق. نعم صحيح. وبشكل يعني أكثر، وخاصة في مسألة الاستفسارات. نحن في بعد كل محاضرة نقول: من له سؤال فليسأل. نحن الآن نفترض هذه الأسئلة عندكم ونسألكموها، فإذا كان عندكم أي استفسارات أرجو أن تراسلونا فيها، ونحن نتلقى اتصالاتكم مراسلاتكم. حقيقة كون هذا البرنامج ليس على الهواء مباشرة، إنما نتلقى استفساراتكم وإجاباتكم بمشيئة الله تعالى بكل صدر رحب، وأن نرحب بكل مداخلاتكم الكريمة المباركة التي تثري هذا البرنامج وتؤكد على أنكم متابعون جيدون له بإذن الله. جزاكم الله خيرا، شكرا جزيلا، وشكر موصول لكم مشاهدينا الأعزاء. ونتابع باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها في الحلقة القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأنفاس أحسن تأملا. وقل راحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا عسى الله يدني سعياه بجوابه وإن كان سيفا غير خاف مذللا فيا خير غفار ويا خير راحم وتفضل أطل عاد وأفع بها